بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم بمسجد الإيمان بالحديدة أن يقدموا لكم هذه المادة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من حافظ على تلك العشرة ركعة في يومه وليلته بنى الله له بيتا في الجنة أرجح من صلاة الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر. من صلى أربع قبل الظهر وأربعا بعدها حرمه الله على النار. ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. إن الله عز وجل قد زادكم صلاة إلى صلاتكم ركعتا الفجر. رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا. إننا في هذا اليوم المبارك لنتحدث عن السنن الرواتب. وما أدراكم السنن الرواتب التي تكمل بها الفرائض. المحافظة على السنن الرواتب أمر عظيم ورفعة للعبد عند ربه عز وجل. السنن الرواتب يا معاشر المسلمين فضل من الله يوفق الله عز وجل له من يشاء من عباده. فحافظوا معاشر المسلمين على السنن الرواتب يحفظكم الله. وما هي الا دقائق تجعلها لله. سيبارك الله عز وجل في عمرك ويجعل لك رصيدا من حسنات في ميزانك وفي صحائفك فتكون من الزاهدين عند رب العالمين سبحانه وتعالى. فكثرة الصلاة والمحافظة على الصلاة من أسباب مرافقة الأنبياء في الجنة. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يحث على أن يكثر العبد من الصلاة لأن الصلاة صلة بينك وبين ربك سبحانه وتعالى. ولأنك لم تسجد لله سجدة إلا ركعك الله بها درجة. حافظوا ما استطعتم على أن تستكثروا من الصلاة فإن الصلاة خير مضمون. فمن استطاع أن يكثر فليكثر. وهي عبارة خطبة جمعة لشيخنا أبي الفاروق محمد بن معوضة اليماني حفظه الله تعالى، والتي كانت في الخامس من شهر ربيع الآخر سنة 1437 للهجرة، وهي بعنوان المحافظة على السنن الرواتب. المحافظة على السنن الرواتب. ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أجارني الله وإياكم وجميع المسلمين من البدع والضلالات ومن النار إنه على كل شيء قدير. ثم أما بعد فيا أيها الناس اعلموا أنه ما قل وكفى خير مما كثر وألهى وأن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ألا إنه من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى ولن يضر الله شيئا ولا يضر إلا نفسه. أيها المسلمون، إن خير ما نتواصى به هو تقوى الله جل وعلا، فاتقوا الله معاشر المسلمين، اتقوا الله في أقوالكم وفي أعمالكم، فإن تقوى الله جماع كل خير. ومن اتقى الله عز وجل وطاع، ومن احتمى به حماه، ومن استنصر به نصره، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. أيها المسلمون، إننا في هذا اليوم المبارك لنتحدث عن السنن الرواتب، وما أدراكم ما السنن الرواتب التي تكمل بها الفرائض. وهذا من رحمة الله جل وعلا بعباده، أن جعل للعباد من تقصى من صلاتهم أتمت لهم يوم القيامة بسننهم. وهذا من رحمة رب العالمين بهؤلاء العباد. علم الله جل وعلا أن أعمالنا يعتريها النفس ويحصل فيها الخلل، أعمالنا كم يحصل فيها من سهو ومن غفلة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولكن الله جل وعلا رحيم ودود، يرحم عباده، فيجعل لهم من سقط من صلاتهم يتم بتلك السنن الراتبة. ولهذا معاشر المسلمين، المحافظة على السنن الرواتب أمر عظيم ورفعة للعبد عند ربه عز وجل. ولهذا جاء في الحديث القدسي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال، يقول الله عز وجل: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. السنن الرواتب يا معاشر المسلمين فضل من الله، يوفق الله عز وجل له من يشاء من عباده. فكن أنت أيها المسلم من هؤلاء العباد الذين يوفقون لهذه الأعمال. ما أعظم عجلتنا في صلاتنا، ما أعظم العجلة عندنا في الصلاة. لربما الواحد منا إذا جاء إلى الصلاة ما يأتي إليها إلا عند إقامتها، فيفوته ما قبلها من السنن الراتبة. وإذا فرغ من صلاته بادر إلى الخروج من مسجده ومن مصلاه، لربما ما جاء ببعض الأذكار، بادر إلى الخروج ففاته خير عظيم. أيها المسلمون، جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أم حبيبة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من صلى لله 12 ركعة في يومه وليلته بنى الله له بيتا في الجنة. من صلى لله 12 ركعة في يومه وليلته، حافظ عليها، أداها مع تلك الفرائض، إما قبلية وإما بعدية أو قبلية وبعدية. قال النبي عليه الصلاة والسلام: بنى الله له بيتا في الجنة. اسمعوا إلى أم حبيبة رضي الله عنها وهي سمعت هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، فتقول: والله ما تركتهن منذ سمعتهن من النبي عليه الصلاة والسلام. تحدثت بهذا الحديث، فسمع الحديث عنها عن بسة ابن أبي سفيان التابعي، فقال عن بسة ابن أبي سفيان لما سمع الحديث من أم حبيبة رضي الله عنها، قال: وأنا والله ما تركتهن منذ سمعتهن سمعتهن من أم حبيبة، ما تركتهن من منذ سمعتهن من أم حبيبة. وسمع هذا الحديث من عنبسة ابن أبي سفيان، سمعه منه عمرو بن عبسة، فقال: وأنا والله ما تركتهن منذ سمعتهن من عنبسة ابن أبي سفيان. ثم حدث عمرو بن عبسة بهذا الحديث، فسمع عنه من سمع، وأخذ كل من سمع الحديث يقول: وأنا والله ما تركتهن منذ سمعتهن. هكذا لنعلم يا معاشر المسلمين إلى هذا العمل العظيم الذي كان عليه أولئك الأبطال والرجال الذين يعرفون قيمة بنى الله لهم بيتا في الجنة. أيها المسلمون، هذه السنن الرواتب جاءت مفصلة كما عند الإمام الترمذي وغيره من حديث أم حبيبة أنها قالت: قال النبي عليه الصلاة والسلام: من حافظ على 12 ركعة في يومه وليلته بنى الله له بيتا في الجنة، 4 قبل الظهر وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر، وركعتان قبل الفجر. هذه 12 ركعة كان النبي عليه الصلاة والسلام يحافظ عليها ويأمر أصحابه بالمحافظة عليها. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي 4 قبل الظهر، حتى لو فاتته التي قبل الظهر أداها بعدها أو قضاها بعدها. فقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام كما عند الترمذي في الشمائل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا فاته 4 قبل الظهر صلاها بعدها، صلاها بعدها. لأهمية هذه السنن الرواتب كان النبي عليه الصلاة والسلام يحافظ عليها، وكان يقضيها إن فاتته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هكذا أيضا 2 بعد الظهر، وأحيانا تجعلهما 4 قبل الظهر و4 بعدها. فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من صلى 4 قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار، حرمه الله على النار ب4 ركعات قبل صلاة الظهر وب4 ركعات بعدها. يحرم وجهك على النار، يحرم وجهك على النار. ما أعظم أمر الصلاة، ما أعظم أمر الصلاة. انظروا يا عباد الله هذا في السنن، فكيف بالفرائض؟ كيف بالفريضة؟ إذا كانت السنة الراتبة تحافظ عليها يحفظك الله جل وعلا من عذاب النار، فكيف بمحافظتك على صلاة الفريضة في جماعة مع المسلمين في وقتها تؤديها كما أمر الله وكما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هكذا أيضا يا معاشر المسلمين، 2 الفجر هي من السنن الرواتب، وكان النبي عليه الصلاة والسلام لا يدعها حضرا ولا سفرا، بل كان يحافظ عليها عليه الصلاة والسلام حتى لو غلبه النوم فنام، حتى أصبح وارتفعت الشمس لبدأ بالسنة قبل الفريضة، لبدأ بالسنة الراتبة قبل الفريضة. فقد جاء من حديث بلال رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نام عن صلاة الفجر حتى أصبح هو وأصحابه، فأمر بلال أن ينادي بالصلاة، ثم قام فصلى 2 يعني السنة الراتبة، ثم صلى الفريضة، ثم قال: لو أصبحت أكثر من هذا، لو أصبحت أكثر من هذا لركعتهما وأحسنتهما وأجملتهما، يعني لأديت هذه السنن السنة الراتبة ولحافظت عليها. بل كان عليه الصلاة والسلام يقول عن سنة الفجر خاصة، يقول عنها ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، خير من الدنيا وما فيها. ويقول عنها إن الله عز وجل قد زادكم صلاة إلى صلاتكم، ركعة الفجر زادكم صلاة إلى صلاتكم ركعة الفجر. فكان عليه الصلاة والسلام يأمر بها مع أنها سنة راتبة يأمر بها ويحث عليها عليه الصلاة والسلام. فهكذا يا معاشر المسلمين، ينبغي لنا أن نحافظ على ما حافظ عليه النبي عليه الصلاة والسلام، نحافظ على السنن الرواتب، فيكون لنا بإذن الله جل وعلا ضمانة عظيمة عند ربنا سبحانه وتعالى. أيها المسلمون، جاء عند الإمام الترمذي وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول أربع قبل الظهر، أربع قبل الظهر تفتح لهن أبواب السماء، تفتح لهن أبواب السماء. وجاء بلفظ أربع قبل الظهر ليس فيهن تسليم تفتح لهن أبواب السماء. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي أربع قبل الظهر ويقول إن الشهن إن النار لترتد أبوابها، لترتد أبوابها إذا زالت الشمس، إذا زالت الشمس. فكان عليه الصلاة والسلام يأمر بالصلاة من السنن الراتبة أن يحافظ عليها العبد وأن يكون بيته المحافظة عليها، لأنك لو حافظت على السنن الرواتب ثم تخلفت عنها بعذر كمرض أو سفر كتب الله جل وعلا لك ما كنت تعمل صحيحا مقيما. جاء عند البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما. اذا مرض العبد او سافر فترك بعض النوافل، ترك بعض الرواتب، فكتب الله جل وعلا له ما كان يحافظ عليه وما كان يعمله في ايام اقامته وفي ايام صحته وفي ايام عافيته. ولهذا يا معاشر المسلمين، المسلم اذا عمل عملا اثبته، كما كان النبي عليه الصلاه والسلام كان اذا عمل عملا اثبته يعني حافظ عليه صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فحافظوا معاشر المسلمين على السنن الرواتب يحفظكم الله، يحفظكم الله. وما هي الا دقائق، دقائق تجعلها لله سيبارك الله عز وجل في عمرك ويجعل لك رصيدا من حسنات في ميزانك وفي صحائفك، ستكون من الفائزين عند رب العالمين سبحانه وتعالى. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الكريم الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فلا معاشر المسلمين، هكذا أيضا من السنن التي هي ليست من السنن الرواتب ولكنها سنن تتبع الصلوات، تتبع الصلوات الفريضة. من ذلكم أنه يشرع بين كل أذانين صلاة، يعني بين كل أذان وإقامة صلاة ركعتين. جاء من حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة. قال في الثالثة لمن شاء، يعني بين الأذان والإقامة يشرع لك أن تصلي ركعتين كأذان المغرب وإقامتها وأذان العشاء الكتاب وإقامته، وهكذا أذان العصر وإقامة العصر يجرى لك أن تصلي لأمر النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو أمر استحباب وليس أمر إيجاب بين كل أذاني الصلاة. بل جاء عند الإمام ابن حبان وعند الطبراني في المعجم الكبير من حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من صلاة مفروضة إلا وبين يديها ركعتان، إلا بين يديها ركعتان. وجاء من حديث عبد الله المزني رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين لمن شاء لمن شاء. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يحث على أن يكثر العبد من الصلاة، أن يكثر العبد من الصلاة، لأن الصلاة صلة بينك وبين ربك سبحانه وتعالى، ولأنك لم تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة، رفعك الله بها درجة. ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه لما قال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا ربي أسلمي سلمي، يعني إنك إن تسألني شيء إلا أعطيته. وكان ربيعة رضي الله عنه رجلا فقيرا يخدم النبي عليه الصلاة والسلام. تفكر ربيعة عما يسأل حتى قال: يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة، أسألك مرافقتك في الجنة. فقال: يا ربيعة أرى غير ذلك، يعني تريد شيء آخر؟ فقال: يا رسول الله لا شيء غير ذلك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا ربيعة أعني على نفسك بكثرة السجود، بكثرة السجود يعني بكثرة الصلاة، أعني على نفسك بكثرة السجود. فكثرة الصلاة والمحافظة على الصلاة من أسباب مرافقة الأنبياء في الجنة، من أسباب مرافقة الأنبياء في الجنة. وهكذا كان الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام إذا حذرهم أمر قاموا إلى الصلاة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا حذره أمر قام إلى الصلاة، بل كان يرتاح لها عليه الصلاة والسلام. أيها المسلمون، هكذا من السنن التي تتبع الفرائض ما جاء عند الإمام أبي داود من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: رحم الله امرأ، رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا. رحم الله امرأ يعني اللهم ارحم، اللهم ارحم من صلى قبل العصر أربعا. هذا دعاء من النبي عليه الصلاة والسلام لمن صلى بين أذان العصر وبين إقامتها أربع ركعات، أربع ركعات تجتري بها رحمات الله سبحانه وتعالى. فيا معاشر المسلمين، إن الصلاة لصلة بين العبد وبين ربه. الصلاة أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة بالصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. وجاء الحديث بلفظ: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد فسد سائر عمله. ويقول الله عز وجل كما في الحديث: ويقول الله عز وجل: انظروا هل تجدون لعبد من تطور، يعني ان انتقصت صلاته، ان انتقصت صلاته. يقول الله: انظروا هل تجدون لعبد من تطور، فان كان له تطور اتمت به الفرائض او كملت به الفرائض، والا فلا. وكذلك الزكاه، وكذلك سائر العمل، كذلك سائر العمل. نوافل العبادات من صلاه وصيام وزكاة وحج نوافلها تتم بها أو يتم بها فرائضها، يتم بها الفرائض. فأكثروا يا عباد الله من السنن، وحافظوا على النوافل، حافظوا على صلاة الضحى وعلى صلاة الوتر وعلى قيام الليل، حافظوا على ركعتين عند دخول المسجد تحية المسجد، حافظوا ما استطعتم على أن تستكثروا من الصلاة، فإن الصلاة خير موضوع. فمن استطاع أن يكثر فليكثر، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم اجعل هذا البلد سخاء رخاء، آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمرنا. اللهم إنا نسألك أن تبارك لنا في بلادنا، اللهم بارك لنا في طعامنا وشرابنا، اللهم بارك لنا في أقواتنا وأرزاقنا، اللهم بارك لنا في أموالنا وفي أهلنا. اللهم إنا نسألك بركة عامة من عندك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اصرف عن بلادنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اصرف عن بلادنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم من أرادنا أو أراد بلادنا أو أراد أمننا أو أراد ديننا بسوء، فاشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدبيرا عليه يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. اللهم اصرف عن بلادنا كل شر ومكروه، اللهم اصرف عن بلادنا كل شر ومكروه، اللهم اصرف عن بلادنا كل شر ومكروه يا حي يا قيوم. وقوموا الى صلاتكم يرحمكم الله. لنت لكم هذه المادة من إخوانكم بمسجد الإيمان بالحديدة.